بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البخاري في صحيحه: باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب، وقول الله تعالى وقول الله تعالى قرآنا عربيا، وقوله سبحانه بلسان عربي مبين. عن عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري حدثاه أنهما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم، فلببته بردائي فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: كذبت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها على غير ما قرأ. فانطلقت به أقوله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسل اقرأ يا هشام. فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت. ثم قال: اقرأ يا عمر. فقرأت القراءة التي أقرأني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فاقرأوا ما تيسر. هذا الحديث الذي رواه البخاري وأيضا رواه مسلم وغيرهما في من كتب السنن، ذكر فيه عمر رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنزل القرآن على 7 أحرف، أنزل القرآن على 7 أحرف. وذكر قصة قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، أن عمر سمع هشام ابن حكيم رضي الله عنه وهو يقرأ سورة الفرقان، يقرأها قراءة غير اللي بيقرأها عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. استمع لقراءته وكان في الصلاة فانتظره حتى انتهى، قال: كدت أساوره، يعني كاد أنه يمسك فيه أو أنه يسب عليه، أو قال: لببته بردائي، يعني صبرت عليه لغاية ما خلص لم أفعل شيئا. بعد الصلاة أخذت لببته مسكت بخناءه وذهبت به للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا يقرأ على غير ما أقرأتني، أنت بيقرأ قراءة تانية غير اللي أنت أقرأتني. قال: أرسل سيب. وبعدين سمع النبي صلى الله عليه وسلم منه كيف يقرأ، فقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت، كذلك أنزلت. طيب اقرأ أنت يا عمر. فقرأ عمر رضي الله عنه فقال: كذلك أنزلت. يبقى هذه قراءة وهذه قراءة، وكل نزل من عند الله عز وجل توسعة وتيسيرا وتسهيلا على هذه الأمة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. أنزل القرآن قرآنا عربيا بلسان عربي مبين، فأنزل ب7 أحرف، هي لغات العرب، اللغات المشهورة، اللغات الفصيحة من لغات العرب نزل عليها هذا القرآن. نزول القرآن على سبعة أحرف زي ما قال لنا ربنا: ولقد يسرنا القرآن لذكر، يسرنا القرآن لذكر. التيسير لهذا القرآن العظيم، يمكن الرجل العربي الآن واللي بيدرس القراءات بيلاقي الأمر سهل، سهل يدرس قراءة واثنين وثلاثة ويحفظ قراءة 7 وقراءة 10 ويعرف، لكن عند العرب كان عندهم لغات، لغة هزيل، لغة قريش، لغة كذا، لغة كذا، وكل قبيلة من هذه القبائل تعتز بلغتها، ما تحبش ان هي تقرأ او تتكلم بلسان القبيلة الاخرى. فلما يجي القرآن بلسان واحد بلسان هؤلاء يقرأ هؤلاء، يوم التانيين ما يرضوش، فيسر القرآن إنه بحسب ألسنة هؤلاء، التيسير على اللسان، اللي متعود لسانه ينطق بطريقة معينة بلهجة معينة، ده القريت لهذا الشيء فيها إمالة، ده فيها إضجاع، ده يبتدي بكسر الفعل أو التاء لفعل المضارع من أوله، ده يبتدي برفعها بفتحها، يختلفون زي ما حنشوف من كلام العلماء في ذلك. فربنا لما نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم راعى رحمة منه بعبادي أن هؤلاء كل منهم له لغة، لسانه صعب أنه يتابع اللغة الأخرى، فيسر على الجميع أن يقرأ. شوف لما ناس يقرؤون تعلمون، وناس ثانيين لغتهم يقرؤون تعلمون، تعلم زي ما احنا في لهجتنا العامية، هي عند العرب هذه كانت يقرأ تعلمون، عشان تقول لا أقولها تعلمون ما يعرفش، هو تعود على هذا الشيء، لسانه على هذا الأمر، إنه طول عمره بيقولها كده، لما ينجي القرآن يقوله تعلمون مش هيعرف يقرأ. بل بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن عباس يقرئ إنسانا، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، مش عارف يقولها، يقول طعام اليتيم، وإن شجرة الزقوم طعام الأثيم طعام اليتيم، زهق من طعام الفاجر، طعام الفاجر، يعني عايز يبين له انه مش اليتيم، اليتيم ما يدخل النار ليه اليتيم، ده هنا الاثيم يعني الفاجر. فاضطر ابن عباس ان يقول له ذلك كنوع من التفسير، وحتى لا يقرأ هذا الانسان اليتيم وانعكس معنى الآية. فهنا جاء في سنن ابي داود من حديث عمر انه كتب الى ابن مسعود، ابن مسعود ليس قرشيا، مسعود هزلي من قبيلة هزيل، ولهم لغة في القراءة ولهم لغة في الكلام، فكان ابن مسعود يقرأ بلغته، فلذلك قال أرسل إلي عمر إن هذا القرآن نزل بلسان قريش، فأقرئ الناس بلغة قريش لا بلغة هزيل، بلغة قريش لا بلغة هزيل، يبقى في اللغات الصعوبة في اللسان، لكن يعني كان عند العرب وعند الصحابة يصعب، لكن من جاء بعدهم سهل إن هو يتعود إن يقرأ هذا القرآن، زي ما الآن في زماننا تلاقي إن هذه اللغات مش محتاج لها الآن، إن لغة هزيل ولغة غيرها من اللغات يقرأ حتى حين، يقرأ عتى حين عتى حين، ما يعرفش يجيب الإلحاح فيه حتى يقولها حتى، لا هو تعود يقولها عتى، فلما ينزل القرآن يجي يقرأ ما يعرفش يقولها، فيسر عليه اقرأ بلغته اقرأ، لكن هل تغيرت؟ هل يكون لا لا، لكن يقرأ تيسيرا عليه بهذا الشيء، لغاية ما استقر الأمر على آخر ختمة قرأها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المنقولة تواترا حتى زماننا. ويبقى الناس لا يحتاجون يقرأ بلغة هزيل ولا بغيرها، يقول لك من العرب من يقرأ الكاف شينا، يقوم الكاف إذا جت في كلمة يخليها زي الشين، سموا لغة الكشكشة، ربك يقول ربش، فهذه يصعب إن لسانه يتغير، فحتى ييسر عليه ذلك طب اقرأ على لغتك اللي انت فيها لغاية ما يتصلح لسانك. نما جيل بعد ذلك التابعون وغيرهم بعد ذلك اتعدلت الألسنة واستقرت على هذه القراءات اللي على ألسنة العرب المشهورة، وبقاش فيها الألسنة اللي كانت موجودة قبل ذلك يحول الحرف لحرف آخر. فيذكر العلماء أن اللغة المشهورة عند العرب لغة مضر، وذلك جاء عن عمر قال إذا اختلفتم في اللغة فاكتبوها بلسان مضر، لسان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من جد الأعلى اللي هو مضر ابن زاد بن عد ابن عدنان، لغة العربية جاية من هذا الإنسان أو من طريقه وطريق أولاده من بعده. جاء عن يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزل القرآن على سبعة أحرف، وإحنا بنعرف قراء السبعة، مثلا نقول القراء نافع المدني وابن كثير المكي وأبو عمرو البصري ابن عامر الدمشقي حمزة والكسائي وخلف الكوفيون، سبع قراء، يا ترى هو ده ما كانوش موجودين، ما كانش موجود القراء دول، فين بعد 150 و158 و200 هؤلاء اتولدوا؟ لا، يبقى هنا ما يقول نزل القرآن على سبعة أحرف مش سبعة القراء، لا لا، ده جاء البعض من العلماء يعني تيسيرا على طالب علم القراءات، بدأ أنه يجمع له القراء المشهورين فلان وفلان، ولذلك زادوا عليهم ما بقوش سبعة دول بس، ده غيرهم ثلاث قراء زيادة، فجاء أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدني، وكذلك يعقوب البصري خلف العاشر الكوفي، عشر قراء هنا العلماء العشرة. ذكروا 14 قارئا في القراءات أربعة اعتبروها من الشواذ، زي قراءة ابن محيصن واليزيدي والحسن البصري والشنبوزي، قراءات من قراءات الشواذ. فلما يقول لنا إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف، مش معنى القراء السبعة، مش معنى القراء السبعة إن هذا قبل القراء السبعة ما يتولدوا، قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. العلماء بقى يختلفون إيه معنى نزل القرآن القراء أو هذا القرآن العظيم على سبعة أحرف. فالبعض يقول إنها لغات من لغات العرب، ويمكن من الأحاديث اللي جاء حديث لأبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن جبريل وميكائيل أتيا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال جبريل اقرأ القرآن على حرف، جبريل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، فميكائيل ينصح النبي صلى الله عليه وسلم يقول استزده ما يكفيش حرفا واحدا، لغات العرب أكثر، ومش البعض هياخد منك والبعض مش هيعرف هذا، زود منه. فظل يستزيد وجبريل يرفع الأمر لله سبحانه وتبارك وتعالى ويزيده لغاية ما بقت على سبعة أحرف. فجاء في حديث أبي ثم أتاه الثانية فقال على حرفين، ثم أتاه الثالثة فقال على ثلاثة أحرف، ثم جاءه الرابعة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك على سبعة أحرف، فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصاب. أيما حرف ليس بتشهي، ولكن بما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم، اللي قرأ هذه هو قرأ صلى الله عليه وسلم في صلاته وفي غيره، يقرأ هؤلاء بحرف يقرأ هؤلاء بحرف، كل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم وتواتر أخذ وقرأ به على ما كان يقرأ به صلى الله عليه وسلم. في رواية من قرأ حرفا منها فهو كما قرأ، في رواية عند الطبري على سبعة أحرف من سبعة أبواب الجنة، الأحرف السبع نزل بها كأنها من سبعة أبواب الجنة كما ذكر لنا هنا. قال في رواية ليس منها إلا شاف كاف، إن قلت سميعا عليما عزيزا حكيما، ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب. ورد بنقول إن قلت هذا الشيء بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم قرأه صلوات الله وسلامه عليه، وإن كان في القراءات التي عندنا المتواترة ما فيش بدل سميع عليم عزيز حكيم، ولكن كأنه والله أعلم المعنى في ذلك لو قرأ القارئ فأخطأ وهو يقرأ فقال وكان الله عزيزا حكيم، قال وكان الله سميعا بصيرا، هنا هذا مما لا يرد، هذا مما لا يرد فيه، لأنه هي الكلام في النهاية عن الله عز وجل. ولكن هل تغير القراءة تتغير؟ لا ما تغيرت، يقول لك هذا شاف كاف، يعني لا حرج عليك في أنك أخطأت وبدلت هذه بهذه، ولكن القراءة ليست هذه التي قلتها إنما غيرها. برضو من الكلام للعلماء في القراءات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا ما تيسر منها من هذه القراءات، قالوا إنها لغات العرب، وإن كان اعترضوا على ذلك قالوا لغات العرب أكثر من ذلك، لا لا المشهورة من لغات العرب، يعني فيه الفصيح وفيه ما هو أفصح الفصيح فهذه أعظمها، ولذلك قالوا نزل القرآن على سبع لغات منها خمس بلغة العجز، العجز من هوازن، من هوازن اللي هم سعد بن بكر ورشم بن بكر ونصر بن معاوية وسقيف، هؤلاء يلقبون بالعجز من هوازن، نزل القرآن على لغة هؤلاء وكانوا من أفصح الناس. يقول أبو حاتم السجستاني نزل بلغة قريش وهزيل وتيم الرباب والأزد وربيعة وهوازن وسعد بن بكر، يعني عايز يقول دول أفصح العرب اللي بلغتهم أو على لغتهم نزل هذا القرآن العظيم، وقيل غير ذلك فيها. يا ترى إنه هل القرآن استوعب كل لغات العرب فيها؟ نقول لا، لغات العرب فيها الفصيحة وفيها الرديئة، القرآن أعظم ما يكون، فلذلك أجمل ما يكون من اللغات نزل به هذا القرآن العظيم. لذلك يقول علماء أنكر عمر رضي الله عنه على ابن مسعود قراءته عتى حين، وكتب إليه إن القرآن نزل بلغة قريش وليس بلغة هؤلاء أو لغة هزيل. يقول ابن عبد البر إنه ليس المراد إن كل لفظة بتقرأ على سبع وجوه، لا لا لا، ما يعني هذا نادر جدا، فقط أن لفظة واحدة تقرأ بسبع وجوه هذا نادر جدا، لكن المعنى إن القرآن استوعب السبع الوجوه، كل القرآن استوعب هذه السبعة الوجوه. يقول العلماء في معنى الوجوه للقراءات، يقول ابن قتيبة هذا محمول، يعني الأحرف السبع على الوجوه التي يقع بها التغاير في اللغة في سبعة أشياء، فبيضرب لنا أمثلة، يعني لما نقول يعني هذه مقدمة علشان لما نتكلم في التفسير ونقول إن قرأها فلان وفلان وفلان، يبقى احنا فاهمين إيه يعني إيه قرأ فلان وفلان، إيه أصل الأحرف السبعة هذا الذي نذكرها. فيذكر ابن قتيبة ملخصا لذلك ويقول إن الوجوه التي يقع بها التغاير في لغة العرب سبعة أشياء. الأول ما تتغير الحركة ولا يزول معناه ولا صورته، يعني الكلمة هي الكلمة بس هتتغير حركة والمعنى واحد والصورة مولودة زي ما هي، زي قول الله عز وجل ولا يضار كاتب ولا شهيد، ولا يضار قراءة، ولا يضار قراءة الأخرى، ولا يضار كاتب ولا شهيد، قراءة ثالثة ولا يضار كاتب ولا شهيد، ولا يضار كاتب، فأصبح الكلمة هي هي، الحروف هي هي، ولكن اختلف التشكيل والمعنى واحد، إن ما تضرش لدى ولا دا، سواء إن احنا قلنا لا يضار كاتب ولا شهيد بمعنىها بمعنى إخبار ومعناه الإنشاء، أو لا يضار بمعنى النهي، أو لا يضار كاتب ولا شهيد، الثلاثة هو المعنى، النهي من الله عز وجل إنك تضر الذي يكتب الدين أو إنك تضر الشهيد الذي يشهد عليك. أيضا جاء ما يتغير بتغير الفعل، يعني من القراءات، من وجوه القراءات، يقول لنا ابن قتيبة الثاني ما يتغير بتغير الفعل، زي في سورة سبأ قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، ربنا بعد بين أسفارنا، ربنا باعد بين أسفارنا، هنا هتلاقي هي مكتوبة زي ما هي ولكن اختلفت في ولذلك من توفيق الله عز وجل لكتاب المصحف أنهم كتبوه يحتمل الوجوه كلها، هو المصحف الواحد، فيمكن اللي ما يعرفش قراءات وهو بيقرأ ليه دي كتبت كده، دي مكتوبة كده ودي مكتوبة كده، اللي مكتوبة وانت مش متخيل ليه مكتوبة، لأنها فيها قراءات فتستوعب جميع القراءات بالكتابة التي كتبها هذا الكاتب كتاب الوحي من الله عليهم، وفقوا أعظم التوفيق لكتابة المصحف. وكان أيام النبي صلى الله عليه وسلم يكتب من غير نقط، ما فيش نقط ولا في تشكيل، بحيث يستوعب كل القراءات التي فيه. فلما قل معرفة الناس بلسان العرب احتاجوا أن هم ينقطوه، يحط نقط، البه تحتها نقطة، الته فوقها نقطتين، اليه تحتها، وبل احتاجوا بعد ذلك أن يبين، يقول لك الباء الموحدة التحتية، الياء المثنى التحتية، التاء المثنى الفوقية، الثاء المثلثة الفوقية، الشين المعجمة، وهكذا. احتاج مع جهل الناس باللغة احتاج ان هم يكتبوا لهم ويبين لهم ان دي تهمة هي سه وان دي تهمة هي شاء، وهكذا. ايضا من وجوه القراءات ما يتغير بنقص بعض الحروف المهملة ان تحط عليها النقط، زي قول الله عز وجل وانظر الى العظام كيف ننشزها، كيف ننشرها بالراء والزاي، وهنا من النشر الإحياء والنشز معنى الرفع، فالمعنى قريب. الرابع ما يتغير بإبدال حرف قريب من مخرج الآخر، وهذه في الشواذ وليست في القراءات العشرة المتواترة، قالوا ضربوا لها مثل وطلح منضود على قراءة من قرأها وطلع منضود، لكن هذه شاذة وليست من المتواترة. الخامس ما يتغير بالتقديم والتأخير، برضو هذا من الشواذ، إنه وجاءت سكرة الموت بالحق وجاءت سكرة الحق بالموت، هذه شاذة وليست متواترة. وإن قرأها من قرأها من الناس، هذه قلنا إنما يؤخذ الآن القرآن آخر ختمة قرأها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان قبل ذلك ينزل القرآن ما يشاء الله عز وجل وينسخ ما يشاء سبحانه، لغاية ما أثبت هذا اللي قرأه النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل في رمضان في آخر حياته صلى الله عليه وسلم مرتين على القراءة الأخيرة التي عندنا الآن. السادس ما يتغير بزيادة ونقصان، أيضا هذا كان في الماضي قبل ما يختم الختمة الأخيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم جبريل، وكقوله سبحانه والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى، قرأها البعض أو كانت تقرأ قبل ذلك والذكر والأنثى، ثم أنزل الله عز وجل ذلك. أيضا مما ذكروا في ما يتغير بإبدال كلمة بكلمة، هذا كان في الماضي أيضا وبعد ذلك لم يثبت ذلك، إنه ما ثبت هو الختمة الأخيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان قرئ قبل ذلك وتكون الجبال كالعهن المنفوش أو كالصوف المنفوش، هذا قرئ في الماضي وثبت الختمة الأخيرة، فالذي بأيدينا من القرآن هو آخر ما ختمه جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم في آخر رمضان، ده اللي ذكر العلماء في الأحرف السبع أو في القراءات السبع. نزل القرآن على سبعة أحرف، وقلنا السبعة الأحرف حادة وما هماش القراء السبعة. أول من فعل ذلك ابن مجاهد رحمه الله لتيسير طلب علم القراءات على الناس، فنأى سبع قراء، نأى سبع قراء، والعلماء قالوا في غيرهم كان أفضل منهم، إشمعنى هؤلاء السبعة؟ فهو مش ملزم أن يختار الأفضل، وهو اختار أفضل من يعتقد هو أفضل. ولذلك نقول إن هذه القراءات بتاعة السبعة لا تخالف غيرها، إذا زاد عليها يكون هؤلاء العشرة وغيرهم. هل يتعين قراءة بقراءتهم؟ نقول الآن نعم يتعين القراءة، لأن هذه الثابتة في كتاب الله عز وجل المتواترة، وشرط القرآن أن يكون متواترا. متواترا وإن كان العلماء ذكروا وقالوا إنه كل ما وافق وجه نحوه، وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه ثلاثة الأركان اللي وافق وجها من وجوه النحو ومثبت في كتاب الله وصح إسنادا. طب هنا صح إسناد، ولما نتكلم في الحديث نقول هذا صحيح الإسناد، يعني فرض صح له إسناد، هل القرآن يكون كذلك؟ نقول صح إسناد عن هؤلاء القراء، عن هؤلاء القراء. ولكن من هؤلاء القراء؟ القراء اشتهر كل قارئ في بلد من البلدان، ولا تتخيل انه يشتهر قارئ في بلد زي اسكندرية نقول اشتهر فيها القارئ الفلاني بالقراءات، ويكون وحده فقط اللي يعرف هذه القراءة وغيره كل البلد ما يعرفوش القراءة، هذا بعيد جدا. فلما نقول ابن عامر قارئ دمشق قارئ الشام، ليس معنى ان الشام بس فشل ابن عامر بس، مين اللي علم ابن عامر؟ وهو من قراء الشام من علمه ابن عامر؟ اللي علمه ابن عامر ما علموش غير ابن عامر، علمه ابن عامر وغير ابن عامر، آلاف أخذوا القرآن بمثل قراءة ابن عامر، لكن اللي أثبته اسم ابن عامر بس اختيارا بس هذا أشهر واحد. لذلك لما نقول القرآن متواتر هذا صحيح، تواترت قراءة أهل الشام آلاف إلى آلاف إلى ملايين يقرؤون بهذه القراءة، اللي ما اخترعهاش ابن عامر، أخذها من شيوخه وشيوخ ابن عامر أخذوها من النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فهذا متواتر. متواتر هي رواية جمع عن جمع تمنع العادة تواطؤهم أو اتفاقهم على الجهل. طيب نعرف أسماء القراء اللي العلماء ذكروهم، منهم النافع القارئ قارئ المدينة وكنية أبو رويم، اسمه نافع ابن عبد الرحمن ابن أبي نعيم المدني، هذا النافع أخذ القراءة عن أبي جعفر، يبقى أبو جعفر شيخه، وأبو جعفر من قراء العشرة، من هنا لما بيقدم يقدم نافع، وبعد كده لما يذكروا الثلاثة اللي بيكملوا العشرة بيذكروا أبو جعفر، فنافع قرأ على أبي جعفر بقراءته، وإن كان أبو جعفر يخالف في أشياء ونافع له أشياء حسب ما سنذكر إن شاء الله. نافع هذا أخذ القراءة من مين؟ عن أبي جعفر وعن 70 قارئا، يبقى نافع شيوخه 70 اللي بيروي عنهم هذه القراءة، قراءة نافع، يبقى مش نافع لوحده، لكن العلماء استسهلوا راحوا منقيين واحد من المشهورين بهذه القراءة قالوا نافع نقوا، لكن شيوخه 70 من أخذ عنه، 70 دول كل واحد علم كم واحد، مش 70 قعدوا النافع بس يعلموه، كل واحد علم مئات من الناس وألوفا من الناس، فأصبح اللي في مرتبة نافع كثيرون، لكن هو اللي برز فيهم وصار مشتهرا بورعه بإتقانه غير ذلك، لكن غير متقنون كثيرون. أخذوا القراءة هؤلاء لو أبو جعفر ونافع أخذوا عن مين؟ في نهاية السند بتاعهم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وعن أبي هريرة، وعن أبي بن كعب، هؤلاء من الصحابة أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نافع توفي في سنة 169 من الهجرة، واشتهر الرواية عنه قالون واسم عيسى بن مينا النحوي، واشتهر الرواية عنه أيضا ورش اللي هو مصري من هنا من مصر، قراءته عن نافع ذهب إليه وتعلم منه من الصعيد من هنا من مصر فتعلم منه. قالون معنى جيد يعني معناه، وهذا لقب له، وتعجب له كرامات لهؤلاء القراء. نافع هذا الرجل العظيم كان يقرأ، شوف في الشاطبية الإمام الشاطبي يقول فأما الكريم السر في الطيب نافع فذاك الذي اختار المدينة منزلا، وقالون وعيسى ثم عثمان ورشهم بصحبته المجد الرفيع تأثلا. أما الكريم السر في الطيب نافع، نافع كان يقرأ القرآن يشم ريحة بقه مسك من فمه، يقول لك أما الكريم الطيب في السر، أما الكريم السر في الطيب نافعون. فكانوا يتعجبوا أنت بتحط طيب في بقك ولا بتعمل إيه؟ فكان يقول لا، ولكنه رأى رؤيا في المنام أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في فمه رضي الله تبارك وتعالى عنه، قام من النوم وريحة فمه المسك رضي الله تبارك وتعالى عنه. روى عنه قالون وروى عنه ورش، قلنا قالون معناها جيد يعني، وذا لجود حفظه ولجودة قراءته رضي الله عنه. قالون قالوا كان أصم أطرش أطرش لا يسمع إلا القرآن، إلا القرآن لا يسمع إلا القرآن، وش عجيب جدا وكرامات عجيبة جدا. وكان ينظر للقارئ في فمه يسمع ويصلح له من فمه إذا كان قارئ بعيدا عنه ويقرأ ولا يسمع القراءة، يرى فمه ويصلح له خطأه من نظره لفمه رضي الله عنه. هذا شيء صعب جدا إن حد يفعله، ولكن إكرام الله عز وجل لهؤلاء القراء. هذا نافع المدني ابن كثير المكي، ونقول نافع اشتهر في مكة في المدينة مش معنا لوحده، ولكن كثير مع نافع رضي الله تبارك وتعالى عنه. أخذ عنه زي ما قلنا قالون، وأخذ عنه ورش، وورش اسمه عثمان ابن سعيد المصري من مصر، من هنا يكنى أبا سعيد ويلقب بورش. وكان مجيدا جدا حتى إنه سمع ختمات كثيرة جدا على نافع رضي الله عن الجميع. ابن كثير المكي واسمه عبد الله بن كثير الداري، وكنيته أبو محمد أو أبو معبد، وهذا تابعي لقي من الصحابة، لقي عبد الله بن الزبير، فده من أعلى الناس إسنادا. ابن كثير المكي سمع من ابن الزبير، وسمع من أبي أيوب الأنصاري، وسمع من أنس ابن مالك، هذا ممن لقيهم. روى عن مجاهد عن ابن عباس عن أبي ابن كعب، يبقى قراءة ابن كثير وصلت النهاية لابن عباس لأبي ابن كعب للنبي صلوات الله وسلامه عليه. روى عنه سنان هو البزي وقنبل، البزي وقنبل. أبو عمرو البصري هذا قارئ البصرة، أبو عمرو واسمه زبان ابن العلاء البصري، وكان من أعلم الناس بالقراءة مع الصدق والأمانة وكل القراء على ذلك. توفي سنة 154، اشتهر بالرواية عنه الدوري والسوسي. الدوري اشتهر بالرواية عن أبي عمرو، وهو نفس الدوري اللي بيروي عن الكسائي. ما سمعش الدوري والسوسي من أبو عمرو بشرة، ما سمعون تلمزته، لا لا تلمزته اللي سمع من أبي عمرو اليزيدي، اليزيدي سمع منه وسمع من اليزيدي. لذلك بنقول إن القراء أخذ جمع عن جمع عن جمع، ولكن اللي بيروي بيشوف من أتقن من روى عن فلان حتى ولو لم يكن من تلامذته مباشرة، من تلامذة تلامذته، فذكروا الدوري والسوسي رضي الله عن الجميع. ابن عامر اليحصبي نسبة إلى يحصب، فخذ من حمير، وكنيته أبو نعيم وأبو عمران، وهذا الدمشقي، الدمشقي وهذا عربي أصلي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان الباقون يعني فيهم ولاء، الباقون فيهم ولاء. روى عنه هشام وروى عنه ابن زكوان، وبرضو عن طريق واسطة مش مباشرة عن ابن عامر رضي الله عنه. هذا ابن عامر عاصم اللي احنا بنقرأ قراءته أو واحدة من قراءتيه، نقرأ الحفص عن عاصم، هذا عاصم وكنيته أبو بكر، واسمه عاصم ابن أبي النجود بفتح النون الأسدي. كان قارئا متقنا وكان جميل الصوت جدا رضي الله عن الجميع. روى عنه شعبة وحفص، وذكروا أن حفص كان مفضلا بالإتقان، ولذلك بيقول لنا في الشاطبية وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة أذاعوا فقد ضاعت شذا وقرنفلا. فأما أبو بكر وعاصم اسمه، هنا عاصم كانت كنية بتاعته أبو بكر، فأما أبو بكر وعاصم اسمه فشعبة راويه المبرز أفضل، وذاك ابن عياش أبو بكر الرضا، وحفص وبالإتقان كان مفضلا، فكان حفص بالإتقان كان مفضلا. حمزة ابن حبيب الزيات قارئ من قراء الكوفة، من قراء الكوفة في السبعة وثلاثة اللي هو عاصم وحمزة والكسائي، هذا حمزة ابن حبيب الزيات كان قارئا أو مقرئا، وكان محدثا أيضا رضي الله عنه، وكان عظيم الورع ومشهور يعني في قراءات المد الطويل حمزة وورش عن نافع، هو المد الطويل مد ست حركات في مداته، واشتهر أيضا بالوقف على الهمزات ونحو ذلك. روى عنه خلف، روى عنه خلاد السابع بتاع القراء اللي هو الكسائي، هذا لقبه واسمه علي بن حمزة، وكنية أبو الحسن لقب بالكساء لأنه أحرم لابسا كساء فوصف أو لق بذلك. اشتهر الرواية عنه أبو الحارس الليث والدوري اللي هو تقدم وذكرناه. الثامن من القراء، من قراء العشرة بعد السبعة اللي ذكرناهم، يكملهم ثلاثة تانيين هم أبو جعفر يزيد ابن القعقاع، يروي عنه ابن وردان وابن جماز، يعقوب وهو ابن إسحاق الحضرمي، ويروي عنه روح ورويس، العاشر اللي هو خلف البزار اللي هو نفسه الراوي عن حمزة، ويروي عنه اثنين اللي هو أبو يعقوب إسحاق الوراق وأبو الحسن إدريس ابن عبد الكريم الحداد. دول العشرة القراء اللي هم الروايات بتاعتهم صارت روايات متواترة. فإذا لخصنا قلنا اثنين مدنيان اللي هم نافع وأبو جعفر، وواحد مكي اللي هو ابن كثير، واثنين بصريان اللي هو أبو عمرو ويعقوب، وبعدين ابن عامر الدمشقي، وبعدين الكوفيون الأربعة اللي هو عاصم وحمزة والكسائي وخلف، دول القراء العشرة. فإذا ذكرنا في القراءات وقلنا مثلا قرأ نافع بكذا والباقون بكذا، باقي العشرة بكذا، فلا نحتاج للنص عليهم. إذا قلنا نافع روى عنه قالون كذا، القراءة الثانية هتبقى ورش يقرأ عنه كذا، وأثناء القراءة نذكر ذلك بإذن الله. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.